مع ما فيه من الإحكام والإحاطة والمعاني، فإنها والألفاظ حسن الرصف والبلاغة والغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، يعني ما يقول الإنسان يكابر ويفتري ويفضح نفسه. وما كان هذا القرآن، أي استحالة أن يفترى من دون الله. ويقول واحد من المستشرقين، يقول إذا كان هذا القرآن من محمد فقولوا إن محمد هو الله، لأن هذا الكلام لا يكون إلا من إله عالم وقادر مهيمن. فيه عجب القرآن، سبحان الله العظيم. القرآن هذا عجائبه ما تفنى. أولا الحق المحض اللي فيه، كل ما سواه حق نسبي إلا ما جاء في الوحي. الحقائق اللي في القرآن حق محض. والأمر الثاني يجمع حقائق كثيرة في لفظ واحد، واللفظ يكون في مكانه تماما. مهما حاولت أنك تعدل أو يعني شوف كلام الناس عموما، حتى كلام أكابر العلماء يمكن يصلح في وقته والناس اللي حاضرينه، وبعدين يجي أجيال بعدهم يقرون كلام العالم يشتبه عليهم ولا يسبب لهم مشاكل. مثل الآن كثير من الناس ظلوا مثلا بكلام ابن تيمية، سواء مرجع ولا خوارج ولا كلام ابن تيمية في وقته يمكن كان يحل مشاكل قدام احنا ما ندري عنها، بشر ويخطي ويصيب. والآن تجد أن الأشعري والصوفي والخارجي والمرجي يأخذون من كلام ابن تيمية، لكن كلام الله عز وجل صحيح فيه متشابه، جعله الله اللي في قلبه زير. لكن اللي يبغى الحق يجد سبحان الله آلاف المعاني في لفظ واحد، وتتوارد عليه الأجيال تلو الأجيال، ما يفنى ولا تنتهي عجائبه، ولا يمكن أحد يحصر تفسيره، ولا يمكن لأحد أن يحيط بما فيه علم ويفصل الخلافات كلها. كل ما تأتي مسألة كأن القرآن كله في هذه المسألة. تجد وإن أخذت الآية لوحدها وجدت فيها عجب، وإن أخذتها بالسباق واللحاق وجدت عجب من جديد، وإن أخذت السياق كله وجدت عجب وعجب. بعدين ما حد يمل منه، ما تشبع منه العلماء، ما يتفه، كل كلام يتفه، بمعنى يكون تافه بعد مرتين ثلاث أربع كررته خلاص صير تافه، ما عاد حتى تواطنك تسمع. القرآن لا تجدد. في أحد منكم مل من سورة يوسف؟ مو لأحد يمل منها، مع أنكم تدرون تعرفون القصة وتفاصيلها من يوم أنتم صغار، تعرفون القصة وش تقول إليه، مو مغيب عنكم، ولا واحد قال أنا مليت من سورة يوسف. وكل ما تقراها مرة ثانية تفتح لك معاني جديدة وآفاق جديدة وألفاظ وأشياء كأنك أول مرة تقراها إلين تموت، وقبلك أمم وأجيال عبر آلاف السنين، وبعدك الله أعلم من يحصل ينهلون منه ما يملون. وكلما ازداد علم الإنسان كلما استغنى بالقرآن، وجد أن الكلام الكثير كله موجود في القرآن، ولن يفصل الخلاف اللي بيننا والمسائل والمشتبهات والمعضلات والكبار والصغار مثل القرآن، يفصل كل شيء. اللي بيؤمن به وبيحكمه وبيجعله قائد له بيسلم، تنحل عنده كل الإشكالات، لأن الله جعله فاصل. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذا كان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. بعدين عجائب الأخبار الماضية تأتي بالتفصيل، حتى أهل الكتب قبلنا انبهروا في تفاصيل عن أنبيائهم وعن أممهم غير موجودة عندهم، ومصدقة وموافقة لما عندهم وزيادة معنى، انبهروا. كل والله أن الخبر عن الماضي ليس بيعجب من الخبر عن المستقبل، كله غيوب، كله غيوب ما حد أدركها وآلاف السنين، ثم تأتي بها التفصيل. بغيت العلوم كلها، إن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدم مذ كان وهو تراب. إذا أردت الفقه، إذا أردت السنة، إذا أردت العقيدة الصحيح، إذا أردت التوحيد، إذا أردت أخبار الأمم، إذا أردت القصص، إذا أردت اللغة، إذا أردت حسن البلاغة، أي شيء تريد. بعدين يجي واحد سفيه يقول هذا مؤمن عند الله، عيب. ولذلك قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. هذا من جاب الكلام هذا؟ ما قدر الله حق قدر. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، هو اللي أتاب، هو اللي أنزله، هو اللي قاله. ثم ذرهم، اتركهم هذولا في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك عظيم البركة، على كثر ما ثار بين الناس من المشاكل والخلافات والنقاشات، إذا رجعوا له وجدوا الصيد كله في جوف الفراء، وجدوا الكلام الفاصل اللي يبرد الخاطر ويشفي الغليل يشفي العليل ويروي الغليل، وجدوا فيه. وما كان هذا القرآن، الله ما أحد يقول إن هذا من البشر إلا رجل سفه نفسه، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. شوفوا مثلا كلمة دون هذه، قالوا أهل اللغة أن لها 10 معاني أو 15 معنى، كلمة دون بس ما يمكن تطلعها وتحط شيء مكانها. تقدر الآن تحاول؟ ما كان هذا القرآن يفترى من غير الله، ما تأدي نفس المعنى. ما كان هذا القرآن أن يفترى من تحت الله، يعني من دونه، ما تأدي. ما كان هذا القرآن أن يفترى، كل ما تحاول ما يمكن. كل لفظة موضوعة في مكانها تماما، وهذا لا يمكن إلا بإحاطة. أفرض أن واحد فصيح، هل هو محيط بالمعاني كلها؟ ما يقدر. هل هو محيط بالحقائق؟ ما يقدر. هل هو محيط بالألفاظ اللي تساعده يعبر عما في نفسه؟ ما يقدر. ما في واحد محيط بالألفاظ العربية. هل يستطيع أن يرصفه رصف بحيث أن سياقه وسباقه ولحاقه كله متواصل في سلاسل؟ ما يقدر. ينسى، يغلط، يضيع الحق، يقول كلام. حين فصحاء العرب عندهم قصائد يسمونها الحوليات، الحوليات هذه يقعد سنة كاملة فيها، تخيل مثل زهير وغيره، سنة كاملة في قصيدة ما تجي 20 بيت 30 بيت، سنة كاملة كل يوم ينظر فيها ويقول اللفظ هذه ما تصلح، حط واحدة محلها، هذه ما تصلح، والتعبير هذا ما جاب اللي في الخاطر، وهذا والمهم يحبرها ويحبرها سنة كاملة، بعدين ينشرها للناس. أول ما يسمعون النقاد اللي مثله يطلعون فيها من العيوب ما لا يقولش الكلام هذا، يلقون فيها ثغرات كثيرة. هو رجل فصيح متمكن من العربية وسنه، ما يقدر، لأنه آخر أمره بشر، لا هو بيحيط بالألفاظ ولا هو بيحيط بالمعاني ولا هو بيحيط بالتعبير الصحيح. لكن القرآن من عند الله، لأن الله ما يمكن هذا الكلام إلا من مهيمن، مهيمن على كل الحق، ومهيمن على المعاني كلها، ومهيمن على الألفاظ كلها، ومهيمن على حسن التعبير، حسن المراد. ولذلك أنا أقول مرارا إن التفسير يضعف القرآن، التفسير يضعفه. لا تأخذ من التفسير إلا بس ما يفك لك معنى غائب عنك، ولا يوسع لك أفق، ولا يحل لك لفظة غريبة. أما واحد بيجيك مثل المتأخرين، يجيك الكلام كلام الخالق، ويجي يقول قال ربنا كذا، معنى إجمالي بارد طويل، كلام إنشائي ما له لا رأس ولا، هذا كلام، هذا مو بعلم. هذا لو كان علم سبقوكم الصحابة والتابعين إليه وسووا مثلكم، خذوا أقلام وقاموا يجيب معنى الإجمالي ومدري وشو، هذا يضعف. وبعدين يحصر كلام الخالق، يجي المفسر يقول كذا، هذا أراد الله كذا وأراد الله كذا، وبعدين أراد الله 100 معنى، أنت ما شفت إلا معنى واحد، أنت بجهدك وجدادك لقيت لك معنى، تروح ترصد. يجي أجيال بعدك ضعفة يقولون والله المعنى هذا ما قاله فلان ولا قاله فلان. طيب وإذا ما قاله فلان يحصي كلام الخالق؟ ولذلك كان الصحابة أقل شيء يقولون التفسير. يعني مش معنى التفسير ليس معناه المذاكرة في المعاني، يعني ما ظهر منها. تحسبون الآن إذا جلسنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتذاكر أنه بنحيط بمعانيه؟ والله ما نتكلم في هالمجلس إلا عن 10 معشار معاني، ما نقدر حنا أيضا نحيط ولا نجيب اللي، لكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهم. يعني حنا نشرب ويجي غيرنا يشرب، واحد منكم بداله معنى صحيح غير اللي بدالي، وهذا كلام الخالق. فضل كلام الخالق على كلام المخلوق كفضل الخالق على المخلوق. فيجي واحد يفسر، واحد يحط معنى إجمالي، واحد يلويه، ما يصلح كذا. أفضل ما يفسر القرآن هو القرآن. أنت رجل عربي اقر، لا تحط بينك وبين القرآن حواجز. لكن إذا أنت بتشطح ولا الشيطان بيلعبك يوديك إرجاء ولا خروج ولا كذا، أرجع لكلام السلف ووقف. لكن كونك تستفيد أنت، استفد. الله ما أنزل إلا للناس كلهم وبالخاصة دون عامة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وهذا شرف كبير. قال الله عن هذا القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك، أي أمتك. شرف، أكبر شرف إن الله عز وجل يخاطبنا. دحين لو واحد، إلى المثل الأعلى، لو واحد جاء رسالة من الملك باسمه من الملك فلان إلى فلان، تلقاه معلقه في المجلس وهو وعياله وعيال عياله إلى سابع جيل، يقول شوف الملك. في ناس الآن عندهم رسائل من الملك عبد العزيز عادية، معلقينه وتفاخرون به. الملك عبد العزيز ترى كان يرسل لبونه، سبحان الله. والله عز وجل شرفنا حنا الخلق اللي الواحد من نطفة إن يكلمنا بالكلام هذا، كلامه كل واحد منا، والله شرف، أكبر شرف إن الله يخاطبنا بكلام ويهدينا به ويدلنا ويعلمنا. وبعدين تروح أعمارنا كلها قال فلان وقال علان، ولا حتى نعطيه قدره. والله أما الصحابة، والله كما قال مسروق: انتهى علمهم إلى القرآن ثم وقفوا، شبعوا، استغنوا، وجدوا كل اللي يبونه في القرآن، كل شيء يبونه وجدوا في القرآن، ما عاد يبون شيء. السنة صحيح، السنة تبين القرآن، تفسر، ما تأتي بشيء جديد إلا تفسير القرآن وبيانه، يعني كل شيء في السنة أصله في القرآن. لكنها كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثل معه، لكن ما كانوا يريدون أي شيء يزاحم القرآن، ولا يكتب إلا المصحف فقط. والآثار في هذا كثير. طيب، إذا كان هذا الكلام مو مفترى، وش وجل؟ قال تعالى: ولكن فيها أربع صفات، أربع صفات تمنع أن يكون مفترى. الصفة الأولى: تصديق الذي بين يديه. حتى كلمة بين يديه، الفصحاء لهم كلام طويل، هل هو يقصد اللي قبله ولا اللي عقبه؟ هل هو تصديق اللي بيجي بعده إلى قيام الساعة؟ هذا بين يديه، ولا تصديق اللي مضى؟ هذا بين يديه. فالعبارة، اللفظة محتملة لكل المعاني، ولا يمكن غيرها ينوب عنها. تصديق الذي بين يديه، مثل قول عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني الأمة اللي مسخت، اللي بين يديها، اللي قبلها ولا اللي حولها ولا اللي مثلها واللي خلفها. وش فتجد أنه مهما حاولت تفسر ما في إلا كذا. هو تصديق لما في التوراة والإنجيل والكتب السابق، هو تصديق لما سيأتي إلى قيام الساعة، هو مصدق لكل شيء. هذا واحد. الثاني: وتفصيل الكتاب، كل شيء كتب الله علينا، هالأمة خاصة، من حلال وحرام ووعد ووعيد وأمر ونهي، تلقاه في القرآن مفصل، كتفصيل الذهب بالياقوت والجوهر، فصل واضح جلي، ما يحتاج كثرة كلام. الفرائض، شفتوا كيف الفرائض يروحون يكثرون كلام وأصولها كلها في القرآن، النكاح، الطلاق، الصلاة، كل شيء. باقي التفاصيل، تفاصيل الصلاة، الحج، كذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالتفاصيل، ووحي أيضا. إذن في تصديق وفي تفصيل الكتاب، فصل كل شيء. الصفة الثالثة: لا ريب فيه، لا ريب، وهذه أكبر صفة تعطيك اليقين. لو تقرأ أي كتاب من كلام الناس، وش تقرأ في المقدمة؟ إن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا، وترى إن أصبت فيه من الله. كل واحد شاك، والشك في الكتاب يخليك أنت بعد خائف، يمكن هذا بشر كاتب الكتاب، يمكن دحين أصدقه ويروح غلط. لكن القرآن لا، من أول ما تفتح المصحف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما يدخله ريب ولا مثقال ذر. هذا يعطيك يقين، يعطيك اندفاع. ولذلك المستشرقين اللي أسلموا منهم تعجبوا من هذا، أول آية تقول ترى ما في ريب أبدا، هذا ما يمكن، ما يمكن بشر يجزم بأن كل حرف منه يقيني إلا الله عز وجل، لا ريب فيه. الصفة الرابعة: ممن جاء، من جاب؟ جاب محمد، جاب بشر من رب العالمين، المحيط بالمعاني والمهيمن على الألفاظ والمهيمن على الأمم والمهيمن على الشرائع والمهيمن على كل شيء. هذا الكتاب من رب العالمين، من ملك الملوك جل وعلا، من الحكيم العليم. فإذا كان في هذه الصفات كيف تقول مفترى؟ هذا كلام عيب، كلام هذا حتى الكفار مفروض العاقل منهم يستحي أن يقول كلام هذا. ولذلك جاءت الآية اللي بعدها تفضحهم: أم يقولون افتراه. بعد هذا كله يجيك واحد يقول: لا، هذا افتراه محمد، في واحد اسمه يوحنس رومي عبد كان عندهم في المروة من شارينه من الشام، قالوا بس حنا عرفنا منين يجيب العلوم هذه، تعلمها من يوحنس فالمروة اكتتبها أساطير الأولين، عيب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا كرومي ما يعرف عرب، وهذا لسان عربي مبين. مثل الحين إذا شافوا واحد جاب حق قالوا منين جابه، منين جابه، من اللي أثر عليه، من اللي غشه، من اللي، ويبدون يضربون يمين ويسار. طيب عيب أن تنظر في الكلام نفسه، أم يقولون افترى؟ طيب قل فأتوا بسورة، الله يفضح الله العرب تفضيح، سورة هذه مو بألفاظكم، هذا مو بكلامكم، هذه مو بحروفكم، يلا جيب لي سورة واحدة تحداك في المعاني، في الألفاظ، في الرصف، في البلاغة، في العجب، تحداك جيب سورة واحدة، ما يقدر. حتى هم كثير منهم عاقل ما ما ما ما أخذ التحدي أبدا ولا جرب، إلا المهبول هذا مسيلمة جرب وصار ضحكة للناس، كل الناس يضحكون على السور اللي حاطها هذه، ما حد يقدر يجيب مثل ولا بحوله بعد، ولا يقدر يجيب حرف واحد مثل الحرف هذا، حتى تحداهم الله بالحروف المقطعة كافا يا عين صاد ما تقدر تجيب مثل، يضحكون الناس عليك. فإذا كان هذا ما تقدر تجيب سورة، سورة واحدة ما يقدر، وزيادة في التحدي وادعوا من استطعتم، كما قال تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن، جيبوا الجن وجيبوا الإنس وجيبوا الشياطين والسحرة وفصحاء الناس والكهان والعالم والعلماء، جيبوهم كلهم جمعوهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يقدرون يجيبون مثله؟ ما يقدرون، حنا زاهدين فيه. الإنس والجن لو تجمع والله ما تجيب ولا شيء. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كلمة دون هذه هي لوحدها معجزة، جاءت في القرآن مئات المرات، كل مرة لها معنى، كل مرة لها معنى سبحان الله، وأحيانا يمكن تحتمل 10 احتمالات. حتى من عجائب دون أن تجي معنى قبل ومعنى وراء ومعنى تحت ومعنى تأتي معاني كثيرة متقابلة. إن كنتم صادقين إنه مفترى، يلا جيبوا السورة قلدوا، هو عربي وأنتم عرب، ما حد يقدر. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذه أيضا الآية هذه معجزة، هذا هو سبب مشاكل الناس كلهم، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تأويل يكون بمعنى التفسير، كذبوا شيء ما يعرفوا معناه، ويكون بمعنى العاقبة، ولما تأتهم عاقبته. ومن معانيه العاقبة أو ما يؤول إليه الأمر مثل تأويل الرؤية. وش معنى تأويل الرؤية؟ معناه تفسير الرؤية، وقد يكون التأويل بمعنى ما آلت إليه الرؤية، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني آلت الرؤيا إلى ما رأيته من قبل. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، خذناه في الأعراف، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا أكثر سبب الضلال إن الواحد يستعجل ويرد شيء هو ما أحاط به علما، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لو انتظر سأل أهل السنة وأهل الحديث علموه وش معناه، وعلموه وش معنى تأويله، وانكشف له أمره، لا يأخذ متشابه القرآن ويكذب أو ينحرف، شيء ما أحاط بعلم ولم يأتيه تأويل. أو من معانيها كذبوا بالعقوبات التي ما يدرون عنها أصابت الأمم قبلهم ولما يأتهم عقوبتهم هم، ولذلك متمردين وطغاة كذبون لأنهم ما أحاطوا علم بما حصل اللي كذبوا قبلهم ولا أتاهم التأويل. ولذلك قال بعدها كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، اللي ظلموا مثلهم شوفوا ايش صار لهم. الأسماء والصفات نفس الطريقة، اللي كذب الأسماء والصفات وهم أغلب الأمم هذه، أمة الأشعرية وأمة الجهمية وأمة المعتزلة، هم يكذبون شيء ما أحاطوا بعلم، والله عز وجل ما أذلهم أنهم يحيطون بعلم كيفية نزول وكيفية ضحك وكيفية ساقه وأصابع، ولما يتم تأويله كذبوا. اللي الآن يقولون على المشركين والمسلمين كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والقرآن كله واضح ولما يتم تأويله، وهكذا في كل المسائل. بل كذبوا، ترى هذه الآية معجزة، ولو تنظر فيها وتأملها بتجد فيها أشياء كثيرة وقعت لك، والسبب أنك ما أحط بها علما وما انتظرت أن يأتيك التأويل فسارعت إلى الانحراف. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اللي ما ينتظر التأويل ويكذب بشيء ما أحاط به علما هو ظالم وستأتيه العاقبة. قال تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أيضا هذه لها معاني، إما على المستقبل من هؤلاء اللي الآن يتكلمون وناس سيؤمن به، علم الله في الأزل إن هذا الآن كافر بكرة مسلم، ومنهم من سيؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، من سيموت كافر. وهذا أيضا معجزة، إن الله عز وجل محدد مصائر الناس قبل أن يخلق، ولا واحد يطلع عن مصيره ولا عن مسار. إذن قال هؤلاء اللي يقولون افتراه، ترى منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به في المستقبل. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، في ناس بيتوب عليهم وفي ناس بيعذبهم. وقد تحتمل معاني أخرى، مثل من الكفار من يؤمن بالقرآن هذا ويدري أن كلام الله عز وجل، ترى هذا فيه ناس عارفين كثير منهم يؤمنون أن هذا كلام الله وعارفين أن محمد جاب الحق، لكن راكبته الشياطين والهوى والعناد والحمية، والله كانوا كلهم هكذا وأكثرهم. الوليد المغيرة هذا الوحيد، يوم قالوا له بتجتمع الآن علينا العرب من كل ناحية ونبغى كلامنا يصير واحد، حتى العرب ما تضحك علينا، واحد يقول شعر واحد يقول كهانة واحد يقول سحر واحد، بيقول الناس لو أنهم صادقين ذولا جابوا كلام من واحد. فقال هو والله إن أسفل لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإني عرفت كلام الشعراء والله مو بكلام، كلام السحرة والله ليس بكلام. وعاد كل نوع يجيب أنواعه، كلام الشعراء قريضهم ونثرهم مدري ايش قالوا، أصنف الشعر إثل الشعر عندهم علم كامل عند الوليد بن مغيرة، علم يام يذكر بس الأصناف والأنواع اللي في الشعر حنا لا ما نعرف، حسب الشعر نوع واحد وعنده أنواع، والسحرة والكهنة وكذا. قالوا الله أنه هو الحق. طيب قالوا حنا عارفين كلام هذا بس وش غيره؟ قال الله عز وجل سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. شوف حتى التوصيف كأنك تشوف الحين هالمجرم هذا يروح ويجي يفكر ويعبس بوجهه ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. اتفقوا على الكلام هذا، قال الله سأصليه سقر. والقصة الثانية كانوا كبار قريش يجتمعون في الليل يسمعون القرآن، ولجأ في الصبح التقوا في الطريق قالوا لا يشوفونكم سفهاكم وأنتم تنهونهم عن محمد وفي الليل تروحون تسمعون كلام، ما قدروا يوم يومين ثلاثة وما يقدرون، كلام هذا يسلب الألباب يأخذ فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. بعضهم عاد سفها أحمق، بعضهم ما في حيلة يصدق الكبار ذول يقولون تراه كلام ذا ويصدق، لكن في ناس لا يؤمنون به عارفينه. وهكذا ترى أهل البدع، ترى في ناس من البدع عارفينهم على ضلال عارفينهم ضايعين، ولكن حمية وعناد ورياسة وغيرها، وفيه حمقى يتبعونهم يظنون أن شيوخهم ذول المصادقين، ولو عرفوا حقيقة شيوخهم دارين ضايعين، وفيما بينهم يعترفون أنهم ضايعين، لكن الحمقى. فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وفي معنى آخر إن فيه ناس معهم مؤمنين لكن أعوذ بالله فتنوا، مثل اللي خرجوا مع أهل بدر وقتلوا، هذول كانوا مؤمنين بالقرآن لكنهم قتلوا مع الكفار نعوذ بالله من حاله. ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، الله عز وجل أعلم بالمفسدين. وترى كل ما تقرأ آية وترجع وتأخذها مع اللي قبلها كذا يطلع لك معاني جديدة، الآية الحين تأخذها لحالها تفجر معانيها، بعدين ترجع شوي آيتين ثلاث وتجيبها معهن تفجر معاني جديدة وهكذا، وإذا أخذتها مع اللي بعدها تفجر معاني جديدة. مثل أسماء الله الحسنى، العليم تفجر لك المعاني، الحكيم تفجر لك المعاني، فإذا جمعت العليم مع الحكيم تفجر لك معاني جديدة، وهكذا. هذا معنى إن ما تمل منها العلماء. قال بعض السلف مثل التمرة، كل ما تلوكها تزداد حلاوة. قال تعالى وإن كذبوك، قالوا أنت كذاب، فقل ترى هذا تلقين من الله إن حتى نرد على البدع. إذا جاك واحد خلاص علمت مثل هالكلام اللي مثل الشمس، كلام فاصل، وجاك يلت ويعجن ويقول لا وأنتم لا تطول كلام معه، وش تقول له؟ فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون، خلاص تبون شيء ثاني؟ أنا راضي بالحق اللي الله دلني عليه، وأنتم راضين بالباطل اللي أنتم فيه، ولا تسألون عن عملي ولا أسأل عن عملكم، وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون، وش عاد أحسن من هذا؟ هذا والله الإنصاف. إلين يأتي الله بالسيف ونوريهم كيف، إذا جاب الله السيف مع الأئمة نوريهم من الحق مع الباطل، المشركين يقاتلون حتى إسلام وسيف، لكن لا مدام ما في سيف كل كلامها، لا تكثر كلام مع مرضونك كل يوم يلت ويعجن وتعالي فلانة مرض، لا منك وضحت خلاص انت الموضوع لي عملي، الله يلقن الكلام هذا مو بلعب هذا. فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون. وفي سورة سبأ، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا، هم أنا مجرمين؟ هم أكم تحطون فينا الألقاب؟ لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، خلاص نجتمع. هذا ترى لازم إغلاق الباب، الجدل ما يترك مفتوح كذا، وأنا بريء ما تعملون. قال تعالى ومنهم من يستمعون إليك، لكن تذكرون الآية اللي الأسبوع الماضي أما يملك السمع والأبصار، حنا ذكرنا معنى واحد بس، إن الله يملك السمع الظاهر ذا والبصر الظاهر، ويمكن يخليك أعمى ويخليك أصم، لكن الله يملك السمع المفيد والبصيرة، كم من واحد يقرأ الكلام ولا يستفيد منه، ليه؟ لأن سمعه بيد الله، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، ما فتح الله سمعه ولا فتح بصيرته، كل واحد له عينين في رأسه وعينين في قلبه، من يملك هذه وهذه؟ الله. كل واحد له أذنين في رأسه وأذنين في قلبه، من اللي يملك هذه وهذه؟ الله. كم من واحد يسمع ويجالس العلماء ويسمع الكلام ولا ينفتح قلبه، ليه؟ من يملك السمع والأبصار؟ الله. أم على قلوب أقفالها، أين المفاتيح؟ عند الله. كذلك هنا ومنهم من يستمعون إليك، جالسين يسمعون لكن ما استفادوا، هل المشكلة في القرآن؟ العيب في القرآن؟ العيب أنهم ما استفادوا، كما أنك أنت ما تسمع الصم كذلك هذا ترى أصم، ما عليك من أذانيه وما عليك من سمع، تراه أصم، قلبه أصم مغلق ما بعد فتح، يمكن ما يفتح. فلذلك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تكترث، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، تقول هذا سمع القرآن سمع السنة سمع الوحي، هو راه ما يعقل ما يفهم، مغلق عليه. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، فيه أصم وعاقل تشير له يفهم، لكن المشكلة لا صار أصم ولا يعقل، هذا معناه ما عاد في حيلة، معناه فساد في الدماغ عنده، ما يعقل ولا يسمع، هذا كيف تفهم؟ ترى أكثرهم كذا، لا يغرك أشكالهم وسمعهم بصرهم وإنهم في دنياهم ما شاء الله سياسة ولا في الاقتصاد ضابطين كل شيء، تراه مثل الأصم اللي ما يعقل، فاسد الدماغ نهائيا، تحقن فيه تحق ما يفهم شيء. ولذلك إيش قال الله عنهم في سورة محمد ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا يقولون؟ ماذا قال آنفا؟ كأنه ما سمع شيء. حد محمد صلى الله عليه وسلم كلامه عسل فصيح واضح جلي، وأنت لا شفته عرفت أن وجهه مو بوجه كذاب، وهذا جالس طول المجلس يوم طلع يقول الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ليه؟ قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، خلاص القلب عليه طابع وعليه قفل، واتبعوا أهواءهم ما عاد يسمع شيء. كم من واحد جلس عند بن باز 10 سنين 20 سنة وحزبي أخبث الناس، طيب تقول جالس عند بن باز جالس مطبوع على قلبه، سوي لنت يسمع القرآن، يسمع، يمكن سمع البخاري وسمع المسند وسمع، والشيخ مباز بعد الناس الخاشعين اللي يعني الله يرحمه يبكي في كل أسبوع مرتين ثلاث تلقاه يبكي في الدرس ويتأثر، وإنسان يعني من الحديث وهذا جالس 20 سنة 30 سنة فاتح فمه قدام الشيخ ويطلع من أفسد خلق الله، شو يسوي له؟ أصم ولا يعقل، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم من ينظر إليك، والنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجة، من يوم شاف عبد الله بن سلام قال وجهه مو بوجه كذاب، من يوم تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تدري إن هذا هو الصادق. أفأنت تهدي العمي؟ لا يغرك العيون مفتحة، ترى عيون القلب مغلقة ولو كانوا لا يبصرون. شوف هنا فرق بين النظر والبصر، ولها نظائر في القرآن، في فرق بين النظر والبصر. قال ولو كانوا لا يبصرون، ثم قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وهذا حتى في القدر تقول يا أخي طيب هذا كيف انفتح قلبه وهذا مغلق قلبه؟ لا تقولي كيف ولا تقولي لماذا، هذا سر الله في خلقه، هو أعلم خلقه، ولكن ما يظلم أحد، ما يظلم مثقال ذرة أبدا، يظل الله الظالمين، أي واحد ظل هو ظالم، فهمت أنه ظالم ما فهمت أنه ظالم أغلق عليك بكيفك، لكن أي واحد ظل تراه ظالم، ويظل الله الظالمين. ومن الظلم، ومن أظلم الظلم الإعراض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، تلقاه معرض يلفلف يبغى الشيء اللي يبغاه هو، إذا ما حصل يبيه يعرض، هذا ظالم، هذا ما يستاهل الحق حتى ينقاد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، والله هذه القاعدة مثل برد، مثل الثلج، كل ما جاك شيء في القدر ولا قام الشيطان ينفخ فيه كله هذا اهتدى وهذا ظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. أصلا اللي يقول إن الله بيظلم الناس عيب عليه، الناس هم في مستوى الله، ولا الظلم يكون بين الأنداد، يعني في واحد يقول والله فلان ظلم له نملة، كيف ظلم نملة؟ يضحكون الناس عليه، فلان هذا ظلم له نملة كيف عاد هذا مخلوق ومخلوق؟ الله عز وجل يعني وصل ظنكم بالله أنه يتعمد ظلم بني آدم، مش أنتم يا بني آدم حتى أن الله يتعمد ظلمكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ وش يبي بعذابكم؟ إن شكرتم آمنت، تحسبون الله له غرض أن يعذبكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. اللي يقول إن الله يظلم الناس هذا هو أظلم الظالمين، لأنه أصلا شايف إن الناس دولة مستواهم كبير، أنهم يصلون إلى مستوى إن الله يعني ينتبه لهم ويتعمد ظلمهم، وش أنتم أمام خلق الله عز وجل؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فإذا الله أصلا جل وعلا ما يتعمد ظلم الناس، ولا هو أصلا أنهم مثله اللي حوله اللي ند له أن يظلمهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هو اللي ظالم نفسه ثم يروح يظلم ربه، يقول الله اللي ظلمني، والله اللي منعني، والله اللي ما عطاني، والله اللي كذا، أعوذ بالله من حاله. ويوم يحشرهم أي واذكر يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يا الله من هالموقف هذا، يحشرهم كأن لم يلبثوا، شوف كم قعدنا في الدنيا كأنه ساعة من النهار يتعارفون بينهم، بس كل واحد يشوف اللي جنبه ويعرفه، هذا أخوي وهذا جاري وهذا أبوي وهذا، لكن ما حد يكلم الثاني من اللي هو فيه، وإن كلمه بس التلاوم، يتلاومون بينهم، وراك ما قلتي لي، ورا ما نصحتني، ورا ما سويت، والنار تلظى تاكل. فيقول الله عز وجل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ساعة واحدة من النهار، وخاصة ساعات النهار لأنها تصير الناس واعين ويحيطون بها، أما ساعات الليل لأن الناس كثير منهم نايم وتشتبع عليه ساعة 12 وحدة واثنتين وخمس زي بعض، لكن ساعات النهار لا تعرف ساعات الضحى وساعات العصر وساعات الظهر متميزة عندك. فكذلك كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، تذكرون أنهم كان الدنيا هذه كلها ساعة، وي والله كانت ساعة، يتعارفون بينهم تعارف التلاوم بس. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هذه الخسارة الكبرى، وكما قلت لكم مرارا التكذيب قد يكون تكذيب إيش عملي، إحنا إن شاء الله ما مكذبين تكذيب اعتقادي، إحنا مؤمنين بلقاء الله ونب نبعث ونب نحشر ونب نوقف أمامه، لكن مشكلتنا إحنا في التكذيب العملي. وش التكذيب العملي؟ إن أفعالك كأن أفعال مكذبين، كأنك ما تؤمن بيوم الحساب، لا احتياطك لنفسك ولا ورعك ولا صلاتك ولا تغير أمورك، يعني من شافك وما يعرفك يحسبك ما تؤمن بيوم الحساب. مثل هذاك ابن خلدون يوم دخل مصر قال دخلت مصر فوجدت أهلها كأنهم قد فرغوا من الحساب، يعني هم يشوفهم متفكر في حالهم كأنهم قد فرغوا من الحساب. هذا الحين والله أن الله يسترنا كأن حالنا، هذا نوع تكذيب عملي، التكذيب العملي يجر الاعتقادي شوي شوي لين تصير البعث ما هو على بالك. ها لا يرجون لقاءنا، نسوا الله فنسيهم. لا تقول والله هذه في المكذبين، صحيح هذه في المكذبين تكذيب اعتقادي، لكن التكذيب العملي خطير، وهو أن يكون عملك لا يوافق اعتقادك. تقول أنا مؤمن ولا يظهر فيك لا في ورع ولا في صلاة ولا في استغلال وقتك ولا في عملك الآخر، ولا ما هو بين عليك. وما كانوا مهتدين. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما جاهدهم يحتاج إلى تعزية وتثبيت. قال تعالى وإما نرينك تشوف بعيونك بعض الذين نعدهم، وحصل شاف في بدر كيف تطيح رؤوسهم، أو نتوفينك وأنت ما شفت ولا شيء، مثل ما مات إبراهيم مستضعف، مات موسى عليه السلام في التيه، مات عيسى بغى يقتلونه، مات نوح ما مع الله آمن مع الله قليل، كل الأنبياء قبلك نادر اللي شاف بعيونه. فإما وإما نرينك بعض الذين نعدهم، ترى إحنا مواعدينهم وعدنا ما يتخلف، لكن مو بلازم تشوف أنت. ابن آدم وده إنه يقولون عندنا مثل يقولون النصر في الدنيا من اللذات، لكن مو في الدين لا. يمكن واحد ظلمك في دنياك صح، كونك تذوق نصرك في الدنيا من اللذات هذا، لكن أيضا بينقص من نصيبك في الآخر. ولذلك حتى الدعاء على الظالم نوع قصاص، كأنك خدت بعض حقك، اتركه والله عز وجل ما يضيع. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإما نرينك لا تستعجل، وترى احتمال ما تشوف، هذا كلام في مكة ما بعد شاف شيء، احتمال أنك ما تشوف أي شيء وعدناه. حتى الإنسان ما يتعلق بالدنيا وأن العقوبات في الدنيا وكل شيء بيصير في الدنيا، لا لا، الدنيا في علم الله وفي أمر يسير جدا. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، يعني ترى حتى لو جاهم شيء في الدنيا ترى شيء بسيط بيجيهم شيء كبير، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ترى كل شيء يقولون لك الآن، والحرب والمكر والأفعال كلها تحت نظر الله عز وجل. حتى أصحاب البروج اللي حرقوا أولياء الله وخدوا لهم الأخاديد موحدين، وهذولاك مشركين، ويخدوا لهم الأخاديد ويرمونهم في النار هم وأطفالهم ويحرقونهم ويفتنونهم، يقول الله عز وجل الله على كل شيء شهيد، الله شايف كل اللي حصل وبحكمته، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد، قالها في البروج. كذلك هنا. وبعدين أيضا من معاني فإلينا مرجعهم، يعني حتى اترك الآخرة، هم أصلا مصيرهم عندنا، مصائرهم بيدينا، نواصيهم بيدينا، وين بيروح وين بيهرب؟ وش قالت الجن؟ وأنا ظننا ألا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب. وين بيروح هذا الوليد ولا عتبة ولا وين بيروح؟ يفرفر يفرفر في قبضتنا، متى ما أردنا إيقاع العقوبة عليه نوقع عليه، لكن ابن آدم يتعجل، هذا تأديب. ثم الله شهيد على ما يفعلون. الآن جاءت السنة ولكل أمة رسول، كل قوم هاد، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذه الآية تفسر أي آية اللي أشكلت على الناس متأخرين خاصة؟ تفسر أي آية هذه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذه اللي قاموا المرجع والخوارج يطيرون وينزلون ويمتنعون من تكفير المشركين والكبار والصغار والمتأخرين، يلتون فيها ويعجنون، والله إن ظاهرها في القرآن بالمئات وإنها مثلها تماما، لكن هذيك جعلها الله بلفظة معينة بحيث اللي في قلب زيغ يقول ما أشوف في القرآن إلا هذه، ويبدأ يقف عندها ولا يكفر المشركين ولا شيء. نظائرها كثيرة كثيرة جدا في القرآن، شوف هذه من نظائرها. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم، السياق كله في أنك قد ترى بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، جعل الله أنه ما فيه عذاب خزي في الدنيا، خزي في الدنيا إلا لن يرسل رسول، هذا رحمة منه، يجيهم الإنذار النهائي بعدين ينزل عليهم العذاب. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل الرسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن إيش نذل ونخزى، يجينا مثل ما جاء عاد وثمود. هذا كله في الدنيا، هذا في الدنيا. كذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سبحان الله، حتى هي سباقة ولحاقة في نفس المعنى. وش قال بعدها؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها. فإذا وما كنا معذبين في الدنيا بالذل والخزي، بالذل والخزي، حتى نبعث رسولا ينذرهم. أما يجوني هذول المتأخرين أعوذ بالله، لي لا رضوا بالصحابة ولا بالتابعين، ويبدعوا لهم أشياء ما حد قالها قبلهم، يقول خلاص هذه الآية هي المحكمة، القرآن كله متشابه. وإذا اللي ما جاه رسول ما يعذبه الله عز وجل. طيب وعبد الله بن عبد المطلب حوس حوس منه ومنه، حتى واحد قال هذه خصوصية. طيب وآمنة، طيب والمشركين اللي قبل، قامت تفجر عليه الأمور وتخرب عليه الأمور، لأنه واقف مع المتشابه، لأن في قلب زيغ. وأما لو كان ما في قلب زيغ يقول والله هذه آية مثل غيرها، القرآن كله له نظائر فيها، وأنت الموضوع واضحة جلية. لكن الحمد لله على العافية، بس جعل الله هذا القرآن سبحان الله زيادة ونقص، ما يعني هو نفسه خير، لكن ما في أحد يقرأ القرآن إلا طلع بزيادة ولا بنقص. لا تحس بواحد يفتح الصفحة ويقرأ الآيتين ويطلع زي ما دخل، أبدا، أما زاد ولا نقص. قال تعالى وش الشاهد في هذا؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب وإذا مسه الشر كان يئوسا. وش الآية اللي قبلها؟ وإذا قرأت القرآن في سورة لها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذا القرآن هذا ترى بعض الناس يزيدهم شر، ليه؟ هو في شر قبل. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا اللي أصلا قلبه نظيف وطاهر يدور الحق فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، كل ما جت آية قالوا الحمد لله هذه زادتني يقين. وأما الذين في قلوبهم مرض، شوفوا في قلبه مرض ويروح يدور المتشابه، فزادتهم رجسا إلى رجسا، كل ما تجي آية تزيد كفر وإلحاد وزندقة ويروح يبعد. الآية نفسها يظلها الله بها. قال تعالى عن القرآن يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين، حتى يبري الله نفسه، وهو سبحانه وتعالى القدوس الطاهر البري من كل نقص. لكن ترى قال القرآن يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، العهود هذيك. هنا إذا جاء الرسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، خلاص بينهم وبين رسولهم، بين المؤمنين والكافرين انتهى الموضوع. ويقولون متى هذا الوعد؟ كنتم صادقين؟ تضحكون، لا زالوا ما صدقوا. متى بيجينا عذاب عاد وثمود؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل يلقن الله عز وجل، لا أملك لنفسي حتى نفسي مو بلكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولكل أمة أجل، والأجل هذا مغيب، لكن الأمة تنتهي بالأجل هذا، كما أن الأفراد لهم آجال الأمم لها أجل، يتركهم الله لين يصلون الأجل المحدد. فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص قوم صالح، وش قال لهم صالح؟ تمتعوا في داركم 3 أيام، باقي من أجلكم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. يوم أعوذ بالله أحمرت وجوههم، ويوم أخضرت، ويوم أسودت، وهم أيقنوا بالعذاب، ثم جاءهم العذاب أعوذ بالله الذل والخزي. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ الآن تقول متى هذا الوعد؟ لو جاك العذاب بيات بيتك أو نهارا وش ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ما ظلمكم الله، هذا كسبكم. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. إي وربي، هذه الآيات اللي أقسم الله فيها إنه لحق وما أنتم بمعجزين. تعجزون الله، تسبقونه، تفلتون منه، وما أنتم بمعجزين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استغنى بالقرآن، وأن يفتح بصائرنا القرآن، ويجعل القرآن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، وأن يفتح لنا معانيه وألفاظه، وأن يجعله أنيسنا في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة، وسائقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. ونعوذ بالله أن نضل بالقرآن ونحن لا نشعر، نعوذ بالله من الزيغ، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بالله من اتباع الهوى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.